مستمعينا عن جديد، برحب فيكم، وأكيد اليوم مستضيفين السيدة ضحى أحمد، أمينة سر جمعية المرأة الزكية، ضمن فقرتنا الخدمية لليوم. أهلا وسهلا فيكي سيدة ضحى. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم. أكيد منرحب فيكي ومنرحب بجمعية المرأة الزكية يلي صارت تجربتها واضحة وملموسة على الأرض. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. إذا بدنا نحكي اليوم عن أهم المجالات، أهم الأعمال، أهم المشاريع يلي عم تقوم فيها جمعية المرأة الزكية على الأرض. جمعية المرأة الزكية أشرت بالقرار 1951 من 30/10/2005. من تاريخ التأسيس وإلى الآن كان إلى بصمتها المميزة وحضورها الفعال على الأرض. طبعا تطورت أعمالنا بعد الأزمة اللي تعرضت لبلدنا، وكان وجودنا بالعمل الإغاثي والإنساني بشكل كتير فعال. الجمعية خيرية إنتاجية تعنى بكل شرائح المجتمع بشكل أساسي. المرأة والطفل كان لهم الاهتمام الكبير بمشاريعنا. نعم، اليوم شو أهم المشاريع اللي عم تقدموها؟ يعني سواء يعني في عندكم دورات تدريبية لذوي الشهداء، في عندكم شو عم تقدموا؟ برامج تنموية مثلا طويلة الأمد؟ بالنسبة للمشاريع العاملة حاليا على الأرض، في عنا أهم المشاريع هي المشروع الطبي بالتعاون بين جمعية المرأة الزكية ومنظمة اليونيسف لتقديم الخدمات الطبية للأطفال تحت عمر 15 سنة وللنساء الحوامل والمرضعات. كيف يعني هذا؟ خلال اشرحي لنا أكثر عن هذا المشروع الطبي. المشروع الطبي بغطي 6 نقاط ثابتة موزعة في طرطوس، وفريقين جوالين بغطوا ريف الشيخ بدر وريف طرطوس، أطباء أطفال وأطباء نسائي، وبالإضافة للكادر التمريضي والإداري. كل ما يحتاجه الطفل: تشخيص، علاج، عمليات بسيطة، تحاليل طبية، نظارات، سماعات، نحن بنقدمه بشكل مجاني ضمن مركز بالكامل. الجمعية ولا كيف؟ لا، ضمن نقاط ثابتة، في نقطة ثابتة في الشيخ سعد، في نقطة بالقدموس، في نقطة براس الشغري، في نقطة بصافيتا، وبالإضافة للفريقين الجوالين. والعيادة النسائية أيضا اللي بتكون العناية بالنساء الحوامل والمرضعات، وتقديم كل المشورات وكل الخدمات اللي بتحتاجها المرأة. نعم، غير المشروع الطبي. في عنا حاليا تحضير للمشروع التغذوي اللي هو استكمال المشروع السابق، اللي هو تتبع حالات سوء التغذية الشديد والحاد عند الأطفال والنساء تحت الفئة العمرية 5 سنين بالنسبة للأطفال وللنساء الحوامل والمرضعات، من خلال 5 فرق جوالي بتغطي ريف المحافظة: ريف الشيخ بدر، ريف دريكيش، ريف بانياس، ريف القدموس، ومنطقة بصيري. من خلال هاي الفرق بتم قياس الأطفال طبعا بآليات معينة. الطفل اللي ما عنده سوء تغذية نحن بنقدم له المواد الوقائية، من زبدة فستق وقائية، من بسكويت عالي الطاقة ومكملات غذائية. الطفل اللي أو الامرأة اللي عندها سوء تغذية تحول إلى المراكز لحتى تتجاوز هذا الموضوع، وأيضا يقدم لها الأدوية عفوا المكملات الغذائية اللي هي زبدة فستق علاجية وبسكويت عالي الطاقة أيضا علاجي. هاي هي مشاريعكم اليوم، ولكن ولا في في أكثر؟ أكثر من هيك، في هو كمان طبعا المشروع تتبع حالات سوء التغذية بالشراكة بين اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي. نعم. في عنا دعم النساء الحوامل والمرضعات من خلال توجه ل2000 امرأة حامل بدعمها بالأغذية الطازجة والمتنوعة، من خلال نقطة ثابتة في طرطوس في الحمرات. بتجي لعنا الامرأة بتاخد قسائم شرائية على مدى فترة الحمل ولعمر البيبي 6 أشهر. يعني لكل بشكل عام ولا لفئات طبعا في محدودة؟ معايير، في معايير لهذا المشروع. المعايير طبعا هي ناظمة لعملنا بالشراكه. هاي المعايير انحطت مع منظمه الغذاء العالمي، برنامج الغذاء العالمي، ان تكون مستفيده من الهلال الاحمر، ان تكون من سكان مدينه طرطوس. ليش هذه المعايير؟ لانه لازم نحن دعمها بالاغذيه الطازجه، يعني نحن مفترضين او المنظمه مفترضه انه هذه الامراه عم تاخذ النشويات من السله الغذائيه، فهي شو النقص اللي بيصير عندها؟ النقص بالفواكه والخضار واللحوم وغيرها، فهي تعويضة دعمها بهذه المواد لحتى تكون بصحة جيدة، مما ينعكس على الجنين وعلى الامرأة. يعني وخلال حديثك سطوحة عم تحكي دائما عن الأرياف، يعني هيدي نقطة كتير حلوة إنه أنتم مو معتمدين فقط على ضمن المحافظة، إنه أنتم عندكم انتشار بالأرياف. كيف يعني عم يتم هالعملية التنسيق؟ كيف عم توصلوا لموضوع الأرياف بدقة؟ مثلا في عندكم فروع، في عندكم مكاتب، في عندكم مع مين عم تتعاونوا، ولا مع نقاط معينة؟ الحقيقة نحن قوة الجمعية أساساً لأن دراسة احتياج، يعني عم يكون فيه دراسة للاحتياج وعلى أساسه عم يتم التنسيق بيننا وبين المنظم الداعمة للمشروع وبيصير التوجه. حالات سوء التغذية مثل ما بنعرف إنه هي بالأرياف البلد، الأزمة اللي تعرضت لبلدنا أفرزت حكماً حالات من سوء التغذية. الحالات اللي موجودة في المدينة تغطى من خلال مديرية الصحة، فنحن توجهنا بالتوسع الأفقي لهذا الموضوع، والتوسع العمودي كان أكيد نحن رح نتجه له، بس اللي بهمنا كان التوزع الجغرافي الأفقي بحيث أن نوصل لكل الأطفال في كل البيوت. فإذا الأشد فقرا، وليس فقط تقتصر على الوافدين، الأشد فقرا أبداً اللي بحاجة، يلي يعني حسب بقى أنتوا. الفئات الأشد ضعفاً نعم أياً كانت. نعم نعم إذا بدنا نحكي اليوم أستاذ ضحى، الأعداد اليوم الأشخاص المستفيدين لحد اليوم بشكل تقريبي من خدمات الجمعية قديش؟ صدقيني لا يحصى لا يحصى. أبدا، لأنه نحن يعني كنت بدي أحكي لك كمان عن مشروع نحن كتير فخورين فيه، هو توزيع كسوة الشتاء. توزيع كسوة الشتاء هي عبارة عن شقين للمشروع، توزيع كراتين تحتوي كسوة كاملة للأطفال تحت 12 سنة، تم التوجه فيها للريف بواقع 14,000 كرتوني، يعني 14,000 طفل طفل أمنت له كسوة كاملة شو و6,000 بتتضمن؟ قسيمة، كل شيء من الكسوة، كل ما يلزم، كل ما يلزم من الحذاء للطائي شتوي كامل. الشتوي كاملة. بنعرف إنه لدرء خطر الشتاء عن الأطفال. هاي بالنسبة وسام للأرياف. نعم بالنسبة للمدينة تمت الشق الثاني للمشروع هو توزيع قسائم شرائية. نحن بنعطي العائلة قسيمة كوبون. شرائية نعم كوبون لكل طفل بيروح بيصرفها من محلات معتمدة من قبلنا، انتوا لكم وكمان هون كسوة الشتائية. مراكز معتمدة طبعا هو لتوزيع. الحقيقة المنظمة هي اللي متعاقدة مع هاي المحلات، ولكن تحت رقابتنا أكيد ومتطوعينا موجودين لمساعدة الأهالي وتقديم كل أي دعم أي شيء يلزمه المستفيد. فإذا من الشريحة اللي عم تستهدفوها أكثر شيء بجمعية المرأة الذكية هي الأطفال والنساء. طبعا على اعتبار الفئات الأشد ضعفا. نعم. فإذا المساعدات اللي عم تقدموها هي شاملة، يعني ما في لكم أي يعني شيء محدد، أي شيء ممكن يكون هلا حسب طبي. المشروع، نعم بالنسبة للمشروع الطبي مثل ما عم خبريك انه نعم هي للأطفال تحت 15 سنة ولا النساء. نعم بالنسبة لكسوة الشتاء بالنسبة كمان للأطفال، بالنسبة لتتبع حالات سوء التغذية أيضا للأطفال، نعم بالنسبة لتدوير النفايات الصلبة. لا صرنا عم نحكي عن كل شرائح المجتمع، بالنسبة للأثر البيئي بما تتركه من أثر بيئي، مما تتركه من أثر اجتماعي وحضاري للبيئة وجمالي. نعم مع مين عم تتعاونوا اليوم، سواء كجهات معنية حكومية أو جهات خاصة بهذا الموضوع؟ نحن بنتبع بشكل مباشر كجمعية لمديرية شؤون الاجتماعية والعمل نعم بطرطوس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، وأيضا إلى محافظة طرطوس من خلال عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الجمعيات، مشكورين عم يقدموا كل الدعم. بالإضافة لشركائنا اللي نحن ناجحين بوجودهم أكيد، المنظمات الدولية اللي لهم بصمتهم بهي المشاريع، منظمة اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، والبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نعم مساحة التغطية لجمعيتكم فعليا على أرض الواقع ضمن محافظة طرطوس وريفها قديش بتشكل تقديريا؟ كتير كتير، يعني ما فيني أعطيك نسبة، بس بتصور إنه واصلين لكل البيوت، والحمد لله عم نحصل على هذا الأثر بالمساعدات اللي عم نقدمها، بالأثر اللي عم يتركه عند الناس. ما بعطيك نسبة، بجوز نكون لما، بس لأقلك شيء، مرات لما بتكوني عم تقدمي لهذا الطفل وشفتي هاي اللمعة بعيونه بتصور إنه نسبة نجاحك 300%. صحيح. فإذا ضمن نشاطكم بالمناطق البعيدة حابين نحكي أكثر، يعني في لكم مكاتب، كيف عم يتم التنسيق؟ كيف عم توصلوا لهيدي العيال فعلا يلي هي محتاجة، لهيدي الشريحة من النساء أو من الأطفال؟ يعني هاي النقطة كتير مهمة، سواء إذا عم نحكي بريف دريكيش أو بريف القدموس أو بعد. فريقنا العامل عم يكون بجولات بسيارات مخصصة لهذا الموضوع، عم يطلع إلى القرى بالتنسيق مع رئيس البلدية، مع مختار الضيعة، عم يتم جمع هاي العائلات بمكان ما، تنعطاها وراها هاي التوعية اللازمة وكل الخدمات اللي تقدم. طبعا نحن صرنا معروفين على الأراضي، وأغلب مشاريعنا سواء الطبي ولا التغذوي هو استكمال لمشروع سابق. يعني مشروع التغذوي كان نسبة نجاحه 116%، كان مطلوب 34 ألف طفل وكسور، النسبة المحققة 39 ألف. إذا نحن حققنا فوق النسبة، وبالتالي صرنا معروفين بشكل جيد. المشروع الطبي أيضا نسبة نجاحه محققة أكثر من 122% للخدمات اللي قدمها. الحمد لله صار لنا صفحتنا على الفيس صفحة مشاهدة جدا، عم نغطي فيها كل نشاطاتنا، وصاروا يعرفونا الناس من خلال الخدمة. نعم، خلينا نحكي أكثر عن المبادرات اللي عم تقوم فيها الجمعية، سواء من مشاريع أو من غيرها. المبادرات هي طبعا خارج المشاريع مبادرات فردية باسم مجلس الإدارة، ممثلة بالسيدة رولا أمون رئيس مجلس الإدارة والسيدات في أعضاء مجلس الإدارة. كان المبادرة الأخيرة وتواجدنا مع أهلنا الوافدين من كفري والفوعة في منطقة بصيرة، تواجدنا من خلال فريقنا الطبي والتغذوي، قدمنا كل الخدمات الطبية لكل العائلة، تشخيص، علاج، كل ما يلزم. وأيضا فريقنا التغذوي قسنا الحالات سوء التغذية، رصدنا حالات سوء التغذية عند الأطفال والحوامل، وقدمنا لهم المواد الوقائية. وأيضا كانت مبادرة باسم مجلس الإدارة مبالغ مالية لكل عائلة، بلغ عدد العائلات 65 عائلة. نعم، خلينا نطلع معك لفاصل صغير ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك. أكيد مستمعينا مكملين معكم ومع الست ضحى أحمد أمينة سر جمعية المرأة الذكية. أهلا وسهلا فيكي. كنا عم نحكي نوعا ما عن المبادرات يلي عم تقوم فيها الجمعية وقمتوا فيها مؤخرا ببصيرة. نحكي أكثر عن المبادرات يلي عم تقوم فيها الجمعية، يمكن ما شاء الله مبادرات كتير مبادرات فردية. كتير الحقيقة، وهذا واجبنا، ونحن كسوريين دمنا بيحركنا. أداء الواجب هو دعم لانتصارات الجيش العربي السوري ولقائد الوطن، ما النجم على حدا، بالعكس نحن موجودين شكرا لأننا عم يخلونا نساعدهم، لأنه منعرف الوضع النفسي والوضع الأخلاقي اللي بيكونوا جايين منه تحت حصار ولا غيره. كتير سعيدين أنه نكون مع هاي الشريحة. كان لنا مبادرات كتيرة مع الجرحى، الشفاء العاجل طبعا لإلهم والرحمة لشهدائنا. واليوم كان عندنا مبادرة، وما زالت يعني هلأ المبادرة عم تكون بدريكيش لتكريم مجموعة من الجرحى بمنطقة الدريكيش، وكان لنا مشاركة كتير أيضا سعيدين فيها بيوم المعاق العالمي، تكريم 445 طفل معاق مشاركين في يوم المعاق العالمي. هذون كل المبادرات فردية، مبادرات فردية باسم مجلس الإدارة. الله يعطيكم العافية. ومبادرة أهالي كفرية والفوعة أيضا نحكي عنها اليوم، أنتم شو قدمتوا بهذا المجال؟ كان معنا فريقنا الطبي العامل بالمشروع وفريق التغذية وتتبع حالات سوء التغذية. فحصنا، قام الفريق الطبي بفحص كل الأسرة، تقديم كل ما يلزم من تشخيص وعلاج وتوجيه إلى مراكزنا في حال أنه يعني كان بدهم عمليات ولا أي شيء من هذا النوع. والفريق تتبع حالات سوء التغذية، الفريق التغذوي، قام بفحص الأطفال ووصف الأغذية الوقائية والعلاجية في حالات سوء التغذية، ومبادرة مالية باسم رئيس مجلس الإدارة السيدة رولا أمون وأعضاء مجلس الإدارة بمبالغ مالية للعائلات. مثل ما بنعرف يعني ممكن نقدم لهم كل شيء، بس بضل المبلغ المالي هو حفظ لماء بيصمد أكثر. الوجه يعني، وهن جماعة جايين من تحت حصار 4 سنوات، التفجير الوحشي اللي صار كتير كان الوضع النفسي. الحقيقة نحن سعيدين إن القادرين كانوا عم يتجاوبوا معنا، كانوا كتير عندهم إرادة الحياة. حقا مين بيملك هذا الشعب لابد انه ينتصر. هلا انت ذكرتي في الضحى قضيه انه موضوع انه انتم كمان بتساعدوا باجراء عمليات، كيف بتساعدوا ماديا ولا يعني المراحل، ولا بتحكوا مع المشفى، ولا بتامنوا انتم الاطباء، كيف بتتم يعني موضوع العمليات، ولا لا بس تتكفلوا ماديا وهو بيختار لا نحن الحقيقة بنجري العملية من ألف لا يا يعني عندي هذا الطفل بحاجة إلى بيجيبوا عمل له جراحي، وانتم بتتكفلوا به. يحول من خلال مركزنا. النقطة الأساسية في رأس الشغلة، أنا عم بحكي عن الأطفال تحت عمر ال15 سنة، تحول هذه الأوراق إلى طبيب مختص شو قرر أنواع العمليات؟ كل العمليات الباردة اللي ما فيها خطورة، نعم. يعني ما إلى سقف مادي كبير وما في خطورة لهذا الطفل، عملية لوزات يعني ما شابه ذلك، نعم. لأنه بتعرفي ممكن تكون أي تبعات أخرى صحيح، بتسبب أنتو مشاكل لهذا الطفل أو صحيح يعني بتعمل من مشاكل عمل لاحقة. الخير لمشاكل طبعا لاحقة. يعني الواحد بده يحفظ كرامة هذا الطفل وبده يحفظ له الصحة اللاحقة. فنحن بيتحول إلى أخصائي، الأخصائي لما بيقرر هاي العملية تحجز بمشفى خاص وتقام كل التكاليف، هو بيدخل على العملية وبيخرج، ما له ليش علاقة هون ما بأي تكاليف. بتتعاونوا مع الجهات العامة يعني مع المشافي العامة، ولا هيك ما رؤية ال مو موضوع ما بنتعاون، بالعكس مشكورين يعني السيد مدير الصحة هلأ يعني كتير بمساعدة الدكتور أحمد عمار والهيئة العامة لمشفى الباسل، ما بيقصروا. بس مثل ما بنعرف كلنا أنه ممكن تكون في عناية أفضل بالمشافي الخاصة على اعتبار أنه الزحمة أقل، ولكن الخدمة اللي عم تقدمها مديرية الصحة مشكورة أكيد. بنعطي مجال لغيرنا، يعني نحن أطفال خليهم يعطوا عمليات للكبار وغيرهم، نعم عملنا متكامل. أكيد، يعني لكل امرأة، لكل أسرة عم تسمعنا وممكن تستفاد اليوم من دعمكم، من الشيء اللي عم تقدموه، كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ في عنا رقم هاتف، الرقم الأرضي 316-270، بيتواصلوا معنا. ونحن أي خدمة لأي جهة ضمن المستطاع، ضمن الإمكانات المتاحة، ضمن مشاريعنا، أكيد راح نكون موجودين. نعم أكيد. بالأمس كان في اجتماع للإغاثة، هو تقريبا أسبوعي. شو كان النقاط اللي أكدتوا عليها أنتو؟ شو هي أهم المواضيع يلي طرحتوها؟ بالنسبة لاجتماع الإغاثة، هو الحقيقة عم يكون كل 15 يوم تقريبا، نحن حاضرين، أعضاء حاضرين دائما بالاجتماع. كنت أنا حاضر الاجتماع ممثلة عن الجمعية بصفتي أمينة السر. انصار عدد من النقاط، أهمها الانتهاء من مشروع توزيع كسوة الشتاء، تم الانتهاء منه بواقع 14,000 كرتونة موزعة في الريف و6,000 قسيمة شرائية في المدينة. تم التأكيد على متابعة العمل بالمشروع الطبي مثل ما حكيت لك عنه، النقاط الثابتة 6 نقاط والفريقين الجوالين. تم التأكيد على التحضير لمشروع توزيع الكوبونات للحوامل، دعم النساء الحوامل والمرضعات، والتحضير لتجديد المشروع التغذوي وتتبع حالات سوء التغذية الشديد والحاد عند الأطفال والنساء. حكى عن مبادرتنا لأهلنا الوافدين من كفري والفوعة، هي أهم النقاط اللي أثيرت. نعم. إذا بدنا نحكي أكثر يعني عن تحضيراتكم اليوم، يعني نحن تقريبا على أبواب رمضان وأكيد في عندكم مشاريع ما شاء الله، شو هي أهم التحضيرات أو شو هي أهم المشاريع اللي عم تحضروا فيها خلال هذا الشهر إن شاء الله؟ مشاريعنا ما أنا موسمية، لا تتعلق بمناسبات، على العموم مشاريعنا مستمرة على مدار العام، ممكن تعملوا ولكن شيء خاص مبادرات بالمواسم؟ راح تكون إن شاء الله على رمضان، مبادرات مثل ما كنا موجودين دائما. بالعام الماضي قدمنا سلة غذائية ل 400 عائلة برمضان، بالإضافة لتوزيع خضار ولحوم لمراكز الإيواء. إن شاء الله السنة يعني خلينا نشوف شو الله شو الله بيسر. بيقدر. تماما، وكل وين عام وانتم بخير. الجمعيات التانية من عملكم؟ ما في مبادرات مع بعض؟ الحقيقة هلأ ما في تشارك بيننا وبين أي جمعية جمعية عاملة أخرى؟ على الأرض. نحن أكيد بنتمنى، وأكيد العمل متكامل، العمل الخيري والعمل الإنساني والاجتماعي بده كتير وبده كل الأطراف وكل الجهود متضافرة. نحن سعيدين بأي تشارك إذا كان مناسب، أكيد ما بنقول لا. ختام حديثنا، يعني شو هي أهم النقاط أو أهم الصعوبات اللي عم تعانوا أو عم تواجهكم، وبتتمني من الجهات اللي المعنية اللي عم تسمعنا تساعد نوعا ما بحلها؟ الحقيقة الروتين الإداري، يعني عن جد بدنا شوي فيه كيف؟ يعني الموافقات لما بتاخذ هذا الوقت الطويل، يعني يفضل انها تكون باسرع وقت، لانه اي وقت عم يمضي بدون هي الخدمه فانت عم تاثر على هذا الطرف. ما عم ياثروا الجماعه، بس نتمنى الاسراع اكثر. المحافظه عم تكون متجاوبه، السيد المحافظ شكر جزيل له لانه حاضر معنا بكل نشاطاتنا، حاضر معنا بكل عمل خيري وانساني. الحقيقه من الرجال اللي لها بصمته مميزه المحافظة، مديرية الشؤون الاجتماعية كمان. ما يعني بس نحن عنا مشكلة بالوقت، يعني نتمنى الإسراع بالوقت وتجاوز شوي العثرات الإدارية. بتحبي تضيفي شيء على عملكم وعلى نشاطكم بموضوع جمعية المرأة الذكية؟ بحب أشكركم على هالدردشة الحلوة معكم. إن شاء الله نحن موجودين دائما لخدمة أهلنا بكل مكان. نشاط الجمعية لا يقتصر على الوافدين، وإنما توجهنا لكل المجتمع المحلي. نحن موجودين لخدمتكم الجميع من خلال مشاريعنا، من خلال تواجدنا بمقر الجمعية. نتمنى دعمكم الدائم. مقر الجمعية كائن بالميناء خلف الجمارك. أهلا وسهلا بالجميع، أي مساعدة نحن رح نكون موجودين. مثل ما كانت جمعية المرأة الذكية إلى بصمتها من بداية الأحداث، رح تبقى بإذن الله. وهذا دائما شعارنا الكبير بالجمعية، أنه هو دعم لانتصارات الجيش العربي السوري وقائد الوطن. يعطيكم ألف عافية ونورتينا، وأهلا وسهلا فيكي ست ضحى أحمد، أمينة سر جمعية المرأة الذكية. نورتي، شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية.